الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا لا إله إلا الله.